بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، الشتاء غنيمة العابدين وربيع المؤمنين، طال ليله فقاموه وقصر نهاره فصاموه. فالمؤمن يرتع في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه. أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. ولله در القائل: لله قوم أخلصوا في حبه فكسى وجوههم الوسيمة نورا، قاموا يناجون الإله بأدموع تجري فتحكي لؤلؤا منثورا، ستروا وجوههم بأستار الدجى ليلا فأضحت في النهار بدورا. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، خير استفتاح القرآن العظيم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة الحج، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد طنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وصلوات الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها

إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان والله عليم حكيم والله عليم حكيم ليجعل ما الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم الملك يومئذ لله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي هنا بمسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى عجب من رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول ربنا: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فاللهم وفقنا لسلوك مناهج المتقين، وخصنا بالتوفيق المبين، واجعلنا بفضلك يا مولانا من المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخوتنا في رحاب الإيمان، حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد هنا بمسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة، نبقى مع المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر. لا إله إلا الله،

وفضل الله يرعانا بميلاد الهدى نحيا رسول الله قائدنا وشافعنا بأخرانا فيا رباه وفقنا فيا ولا تجعلنا نتوانى عن الإحسان والحسنى فلا تجعلنا نتوانى عن الإحسان والحسنى وبالجنة سكانا بحب المصطفى حبي

الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا حفظ جوارحنا عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد والحسد والإحن. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، رفع نداء الحق، رفع أذان الفجر هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها بالقاهرة، وقد رفع النداء المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح. إخوتنا في رحاب الإيمان، المؤمن يتذكر في كل ما حوله نعم الله سبحانه وتعالى عليه. في الشتاء يتذكر المؤمن إخوانا له من المسلمين يعصف بهم البرد، ولا غطاء يحميهم ولا ملبس يقيهم، فتذكروهم ومدوا أيديكم لهم بالعون والدعاء. عن النعمان ابن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فاللهم إنا نسألك أن تجيرنا من زمهرير جهنم ومن حرها يا رب العالمين. اللهم إن البرد خلق من خلقك وجند من جنودك يأتمر بأمرك. نستودعك يا الله كل من لا مأوى له من المسلمين، كل من لا لباس له من المسلمين، كل من لا دفء له من المسلمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، حتى يقام للصلاة هنا بمسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة، نبقى مع تلاوة قصيرة للقارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت ولينا، أنت ولينا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا وفي الآخرة أنت ولينا، أنت ولينا، فاغفر

وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظ مصر وأهلها وكل من يعيش على أرضها من كل مكروه وسوء، ووفق قادتها وولاة أمورها إلى ما فيه مصالح العباد والبلاد. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهدايتك إلى صراطك المستقيم يا الله. اللهم رغبنا فيما يبقى وزهدنا فيما يفنى يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك من مسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد الوجيه بحيري. إخوتنا في رحاب الإيمان، لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم، مدحت سعد زغلول، هاني سليمان، عبد العزيز الجهني. من أسرة التخطيط الديني، لكم تحيات الزميل محمد حمادة عطية، وهذه تحياتي حمزة المسير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.